بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب القضاء من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. هذه كلها تتبع كتاب القضاء، الدعاوى والبينات والشهادات هي تبع لهذا الكتاب، كتاب القضاء. القضاء في لغة العرب يأتي بعدة معاني، يأتي القضاء بمعنى الحكم، ويأتي القضاء بمعنى القطع والفصل، ويأتي أيضا بمعنى الإنفاذ، إنفاذ الشيء. كل ذلك في لغة العرب معروف مشهور، وتجده في كتب اللغة. إذن هذا معنى القضاء، وهو مصدر من قضاء، يقضي قضاء. وعند الفقهاء وعند العلماء إذا عرفوا القضاء ماذا يقولون؟ يقولون: هو نظر القاضي، هو نظر القاضي في خصومة، في خصومة من ترافع إليه، أناس ترافعوا إليه، هذا يدعي على هذا شيئا من المال، من الحقوق إلى آخره. فهذه الدعوة هو الترافع للقاضي، فهو ينظر في هذا الترافع ثم يحكم بالحكم الشرعي ويلزم به. إذن هذا معنى القضاء، نظر القاضي في خصومة من ترافع إليه، والحكم فيها بالحكم الشرعي، ثم يلزم به، يعني يلزم بهذا الحكم الذي حكم به، ما يحكم ثم يقول خلاص أنا هنا ينتهي عملي، لا، يلزمه، قد يحبسه، قد يسجنه، بخلاف الفتوى. الفتوى ليس فيها إلزام، قد يأتيك إنسان يسألك يقول لك ما حكم كذا، تقول له يجوز أن تفعل كذا وكذا وتتركه، أو يجب عليك أن تدفع المال له، هذا حقه، وتتركه، هذا عمل المفتي. لهذا العلماء اختلفوا في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها، لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي من شيء إن أخذت بغير علمه؟ فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك. قال العلماء: هل هذا قضاء قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، أم هي فتوى؟ لأنهم أشكل عليهم أن أبا سفيان موجود كان في المدينة، والقاضي لابد أن يحضر من؟ الخصوم، المدعي والمدعى عليه، يسمع من المدعي ما هي بينته، ثم ينظر في المدعى عليه وما هو جوابه. فقالوا حكم على أبي سفيان، وهو في الحقيقة ليس غائبا، يعني خارج المدينة، هو في المدينة. قالوا: إذن هذا ليس قضاء، إنما أفتى عليه الصلاة والسلام. الحكم عام لكل امرأة قد لا ينفق عليها زوجها بالنفقة الكاملة التي هي تريدها وحقها وولدها، فإنه يجوز لها أن تأخذ شيئا من ماله، لكن ما يكفيها، لا يجوز لها أن تأخذ الزيادة على الكفاية. فقالوا: هذه هي الفتوى، بخلاف القضاء. القضاء يلزمه القاضي بكذا وكذا. لهذا لما نزل قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذاك الأنصاري، فغضب هذا الأنصاري وقال: أو كان ابن عمتك؟ فقال بعد أن غضب وتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام واحمر، قال: امسك الماء، امسك الماء. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، كما في الصحيحين. قال المؤلف: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فتجد في المحافظة أو في المدينة 10 أو 25 من القضاة يقومون بالواجب، وكل قاضي له اختصاصه، فيكفي، قاموا بفرض الكفاية فسقط عن الباقين. هذا هو المقصود بفرض الكفاية. فرض العين يتعين على كل مسلم، والنظر فيه إلى الشخص بعينه أن يقوم بهذا العمل. أما فرض الكفاية إنما هو النظر إلى العمل، فإن قاموا بهذا العمل سقط عن الباقين. كصلاة الجنازة، ينظر إلى الجنازة، هل قاموا بها؟ غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، نعم، إذن سقط الفرض عن الناس كلهم. بخلاف فرض العين، إنما ينظر إلى العامل نفسه، هل قام بهذا العمل أو لم يقم به. أجمع العلماء على هذا، على أن القضاء فرض على الكفاية. وممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله، نقل الاتفاق على ذلك، واستدلوا بما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن يسأل الإمارة؟ لأن فيها مسؤولية كبيرة، خاصة إذا كان هو الذي يسألها ويبحث عنها، فإنها في الحقيقة إن فعل هذا وطمع فيه فهذا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: وكلت إليها، وكلت إليها، وإن جاءتك من غير مسألة أعنت عليها. هكذا قال لعبد الرحمن بن سمرة. فقوله لا تسأل الإمارة يعني هناك من سيقوم بها، وهذا هو معنى فرض الكفاية، من سيكفيك. هذا الدليل على أن القضاء والحديث في الصحيحين فرض على الكفاية. والله عز وجل يقول في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. من الذي سيحكم بين الناس؟ القاضي، أليس كذلك؟ إذن هذا هو فرض الكفاية، أن يتولى القضاء فيحكم بين الناس، فيسقط هذا الفرض عن الباقين. هذه هي الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا هو الإجماع الذي نقله النووي. ولا شك أن نظر القاضي في خصومة الناس أمر عظيم، وهي مسؤولية كبرى، لأن بهذا القضاء إن كان هذا القاضي عادلا يحقق العدالة بين الناس، ويزجر المجرمين الذين يؤذون الناس ويتطاولون على أعراضهم وأموالهم، فيستتب الأمن والأمان في البلد. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام القضاء كم؟ 3، كما عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي كذلك في جامعه من حديث بريدة، قال: القضاة 3، قاض في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وقضى به، فهو في الجنة، عرف هذا هو الحق، علم، عنده علم، فقضى به بين الناس فكان في الجنة. القاضي الثاني الذي هو في النار قال: عرف الحق وجار عنه. هذا كاليهود، يعرفون الحق ثم يتركونه ويذهبون للباطل، قال فهو في النار. والثالث جاهل لا يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار. لا يعذر بجهله، لماذا؟ لأنه من الذي جعلك تقضي بين الناس؟ وكيف أجزت لنفسك أن تحكم في شيء أنت تجهله يتعلق بالدماء والأموال والأعراض؟ فلما تولى هذا الأمر وهو يعرف أنه جاهل وهو يحكم بجهل، كان مصيره أنه أيضا في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في الحقيقة من تولي القضاء، لأن المسؤولية كبيرة والحقوق كثيرة. لهذا جاء في الترمذي أنه قال: من جعل قاضيا فكأنما ذبح بسكين، بإسناد حسن وحسنه الإمام الألباني. فهذا لمن يعرف أهمية القضاء وأنها مسؤولية كبرى. كيف ذلك؟ لا تظن أنك إذا جلست على هذا الكرسي أن الأمر هين، هذه حقوق قد تعطي للمدعي ما ليس له حق أن يأخذه، وقد وقد تحرم المدعى عليه ما كان هو صاحب الحق في الحقيقة، لكن بسبب خطأك، استعجالك، عدم سماعك للبينات، عدم استيعاب الشهود ومعرفة العدل منهم، قضايا كثيرة تتعلق بالقضاء. فلما كان الأمر كذلك قال: كأنما ذبح بسكين. فإذا قام به حق القيام كان في الجنة، وإلا فقد ذبح بسكين وكان في النار والعياذ بالله، لأن هؤلاء سيأتون يوم القيامة يطالبون بحقوقهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيذكره المؤلف: أقضي بنحو ما أسمع، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكون أحدهم أبلغ في الحجة، ألحن في الكلام، والآخر لا يحسن الكلام لكن ليس عنده بينة، فيقضي بنحو ماذا؟ ما يسمع وما يرى إذا كان لا يوجد بينة. هذا هو الخطورة في القضاء، هنا تكمن. الأصل في حقوق الناس هي المشاحة، فيها المشاحة، يأتي يوم القيامة يريد الحسنة، يريد حقه منك، بخلاف ما يتعلق بحقوق الله، فإن الأصل فيها ماذا؟ المسامحة. إذن هذا بالاتفاق أجمع العلماء على أنه فرض على الكفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وهذا أيضا نقل بعض أهل العلم الاتفاق فيه، أجمع العلماء على هذا، أن ولي الأمر الإمام الأعظم السلطان الخليفة ينصب للناس قاضيا بعد أن ينظر فيه ويعرف حاله وأنه أهل لأن يتولى القضاء. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم في مراتب الإجماع، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد نقل الاتفاق على أنه يجب على الإمام أن يتولى هذا الأمر وأن يولي للمسلمين من هو أهل، كما قال المؤلف: من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة. ما يولي شخصا جاهلا لا يحسن القضاء ولا يعرف أحكام القضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، لأن الأعراف تختلف أيضا، ولا بد أن يكون القاضي ملما بهذه الأعراف، فكثير من الأحكام تتعلق بالعرف وتتعلق بالعادة، والعادة محكمة كما هو عند الأصوليين والفقهاء. ولهذا استدلوا بقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. الله عز وجل جعل هذا النبي الكريم داود، وهو من أنبياء بني إسرائيل، فقال الله: فاحكم بين الناس بالحق. كيف ستحكم بالحق وأنت تجهل هذا الحق؟ تجهل الأحكام الشرعية، تجهل الوقائع وكيف تطبقها على الواقع. فإن كان هكذا لا يجوز للإمام أبدا أن يعرف ويعلم أن هذا الرجل ليس أهلا لأن يكون قاضيا، ثم يمنحه ويقول: أنت قاضي في الناس، حتى يمرر باطله إذا أراد أن يحكم لهذا الإمام حكم له بالباطل، فالإثم يقع على هذا القاضي ويقع على من ولاه. نعم. وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل بالصفات المعتبرة على القاضي. وهذه أيضا من واجبات ولي الأمر، أن ينظر في من يستحق القضاء، لأن القضاة قد يكونون عدد كبير، فيختار من هو الأمثل في دينه في عدالته، لأن القاضي له شروط، من هذه الشروط ونختصرها: أن يكون مسلما، لا يجوز تولية الكافر، وهذا بالإجماع. أن يكون رجلا، لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما في البخاري من حديث أبي بكر. أن يكون عدلا، لا يكون فاسقا، لأن الفاسق سيحكم للفساق والعياذ بالله، لا يهمه أن يحكم بالعدل، وهو في قرارة نفسه صاحب كبائر وصاحب معاصي وفسوق وفجور. ولهذا منهم من نقل أيضا الإجماع، وإن كان هناك خلاف يسير فيما لو تولى الفاسق، تولى صار قاضيا فاسقا، ماذا نصنع؟ فحكم، هل حكمه ينفذ؟ هنا الخلاف. أصل المسألة من حيث أن القاضي لا بد أن يكون عدلا، فقد نقل أيضا الاتفاق في هذا، وممن نقل الاتفاق القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع، وكذلك ابن حجر في فتح الباري. وأن يكون أيضا تقيا ورعا زاهدا، لا يلتفت إلى ما في يد الناس، أن يكون سليم المعتقد، لأنه لو كان مبتدعا أو عنده بدع قد يتجرأ بسبب بدعته. هذه جملة يعني مختصرة في هذه الشروط وفي هذه الصفات، وإلا كتبت كتابات خاصة في من هو القاضي وما هي شروطه، لكن المؤلف ما تطرق إلى هذا، إنما أشار فقال: فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. وهذه التي ذكرتها في الحقيقة قد نقل كثير من أهل العلم الاتفاق عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وهذا مثل الذي سبقه أن يكون أهلا للقضاء وكذلك لا يشغله عما هو أهم منه. يعني القاضي لابد أن يتفرغ حق التفرغ للقضاء، يسمع من الناس ويجلس للشهود والبينات، ثم إذا رجع إلى بيته نظر في هذه القضايا وبحث فيها، لأنها قضايا شرعية تتعلق بالكتاب والسنة، لابد أن يحكم بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالشروط المعروفة المعتبرة، والنظر في هذا المدعي وهذا المدعى عليه، لأن حتى تمييز المدعي من المدعى عليه هذا من أصعب القضايا، أن تعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، لأنك لو أخطأت في ذلك ستطلب من المدعى عليه البينة وهذا غلط، وستطلب من المدعي هو الذي يأتي باليمين وهذا غلط. فمن هنا تكلم العلماء في هذه المسألة بعينها، وهي التفريق ومعرفة من هو المدعي حتى تطالبه بماذا؟ بالبينة. ومن هو الذي أنكر ويقال له المدعى عليه حتى تطالبه بإيش؟ باليمين. وسيأتي الحديث وسيذكره المؤلف. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث اللفظ الذي ذكره المؤلف هو الذي عند الترمذي وعند غيره، لكن جاء في الصحيحين لكن ليس بهذا اللفظ، حديث ابن عباس: قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه. يعني إذا جاء المدعي وليس عنده بينة فالمدعى عليه لابد أن يأتي بإيش؟ باليمين. وهذا مجمع عليه بين الفقهاء، لا خلاف بينهم أن من جاء يدعي شيئا أنه يطالب بالبينة، فإن لم يكن له بينة انتقل الحكم إلى المدعى عليه فقيل له: احلف هات اليمين، ويقال للمدعي: ليس لك إلا يمينه فقط حتى يدفع هذه التهمة وهذه الدعوة. لأنه قد يقول قائل منكم: إذا كان هذا الرجل ليس عنده بينة لماذا نقول لهذا احلف؟ قالوا: حتى يدفع هذه الدعوة فتنتهي الأمر، فيصير هذا الرجل الذي ادعى قد اطمأنت نفسه أن الرجل أنا ما عندي بينة عليه، لكنه زاد إلى ذلك فدفع دعواي بيمينه. وإلا في الحقيقة لو نظر أحدنا لقال: لماذا اليمين وهذا الرجل لا بينة عنده؟ يقال له: ما عندك بينة، انتهى الأمر. إن أردت هذا الحق الذي تطالبه كان مالا أو غيره فعليك أن تأتي بالبينة. قال: ما عندي بينة. نقول: إذن خلاص انتهينا. قال العلماء: لا، بل ينتقل إلى من المدعى عليه الذي أنكر فيقال له: هات اليمين، فيدفع هذه الدعوة تماما ولا يصير لها شيء بعد ذلك. ممن نقل الاتفاق الترمذي نفسه في كتابه الجامع رحمه الله، فقد ذكر أن هذا عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن المدعي يطالب بالبينة والذي أنكر وهو المدعى عليه إنما يطالب باليمين. وكذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، والبغوي في كتابه شرح السنة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والدليل من السنة ما جاء في قصة الحضرمي والكندي وقصة هذا أو هذين الرجلين في الصحيحين، وذلك أن رجلا من كندة ورجل كذلك من حضرموت اختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم. الكندي كانت بيده الأرض يزرعها ويعملها، فجاء الحضرمي وقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل غلبني على أرضي وهي أرض أبي. فقال هذا الكندي: لا يا رسول الله، بل هي أرضي وأنا أعملها وأزرعها، يعني هي بيدي، كيف تكون أرضه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك، يقول لهذا الحضرمي يعني البينة، شاهداك. فقال: لا شاهد عندي، يعني ما عندي بينة. فقال: ليس لك إلا يمينه. فقال: يكذب يا رسول الله، يعني قد يحلف. فقال: ليس لك إلا ذلك، هذا شرع الله. والحديث في الصحيحين، حتى أنه نزلت فيه قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. قالوا نزلت حتى كان هذا الكندي، والكندي هذا هو الأشعث رضي الله عنه، الأشعث بن قيس صحابي هو الكندي، أما الحضرمي لم يأتي اسمه ولم يأتي ذكره، مع أن راوي الحديث هو وائل بن حجر صحابي معروف وهو حضرمي، وائل بن حجر حضرمي، لكن الحضرمي الذي في الحديث لم يذكر اسمه. فكان الأشعث بن قيس وهو من كندة يقول في أنزلت هذه الآية، في أنزلت هذه الآية. إذن هذا هو الدليل على ماذا؟ على أن البين على المدعي، وأما المدعى عليه إنما يطالب باليمين كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا يمينه. لهذا في الحديث قال شاهداك أو يمينه، شاهداك يعني البينة أو يمينه. نعم. وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا الحديث إنما أقضي بنحو ما أسمع حديث أم سلمة وهو في الصحيحين، وفيه قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البيت فسمع جلبة، يعني سمع أناس يختصمون أصوات، فخرج إليهم فقال إنكم تختصمون إلي وإني أقضي بنحو ما أسمع. وقد يكون أحدكم أبلغ في حجته، يعني ألحن، وقد جاءت أيضا هذه الرواية في الصحيح، ألحن بحجته فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة يأخذها من النار. والمقصود هنا عندما لا يكون هناك بينة، فلا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالظاهر، فيأتي هذا ويزوق الكلام ويبالغ في الكلام، والآخر لا، ما عنده بينة، لا يستطيع أن يتكلم، وما أعطاه الله عز وجل لسانا يزوق كلامه ويلحنه، فيعجز المسكين لأنه ما عنده بينة، فيأتي هذا ويأخذ حق أخيه وهو يعرف أنه على باطل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحكم له، كقصة الحضرمي والكندي. قد يكون هذا الرجل هو صاحب الأرض، قد، لكن نحن نحكم بالظاهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له شاهدك ما عندي، إذن ليس لك إلا يمينه، انتهى الأمر. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو لم تكن هناك بينة وعرف أحدكم أنه على باطل وأخذ حق أخيه إنما أقتطع له قطعة من إيش؟ من النار. هذا هو المقصود لما جاء المؤلف بهذا الحديث، أنه حتى لو لم يأتي المدعي بالبينة لا يظن أنه بيمينه إن كان كاذبا أنه سينتهي الأمر على ذلك، لا، لن ينتهي الأمر على ذلك، هو أخذ حق أخيه فيأخذ قطعة من النار. قال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. إذن دائما إذا جاء الخصوم للقاضي ينظر من هو المدعي، أنت المدعي، نعم، ماذا تدعي؟ أدعي عليه أخذ مني كذا وكذا من الدراهم، فيقول له أعندك بينة؟ لأن الواجب في القضاء أن يسمع من المدعي حتى ينتهي منه بما عنده من دعوى وبما عنده من بينات، فإذا انتهى منه انتقل إلى من؟ إلى المدعى عليه، وقال فلان يدعي عليك كذا وهذه بينته وهذا الشهود، هذا هؤلاء شاهداه، ماذا تقول؟ فإذا أنكر يقول له نقضي بالبينة لا ينفعك. إذا كان المدعي ما عنده بينة قال لا أنا ما عندي شيء في الحقيقة، أنا استأمنته على مالي وظننته أمينا لكنه أنكر، فيقول ليس لك إلا اليمين، احلف يا فلان، فتنتهي الدعوة على هذا. فقال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. هنا عندما قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، هذا الحديث بالإجماع لا يجوز للقاضي أن يحكم بخلاف علمه. كيف هذا؟ ما معنى هذا؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظاهر لأنه لا يعلم، جاء هذا قال له أعطيني البينة، ما عنده بينة، قال إذن أنت تحلف اليمين، انتهى الحكم هنا. لكن لو كان القاضي يعلم أن هذا الرجل أخذ من أخيه مالا وقد رآه وهو يأخذ المال وأقر عنده أو سمعه وهو يتكلم ويقول نعم أنا أخذت منه مال، إذن القاضي علم ولا ما علم؟ هنا لا يجوز له أن يحكم بغير علمه، فيقول ما في بينة، أنت تعلم، فيجب هنا أن يحكم بعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما أقضي بنحو ما أسمع أي في الظاهر الذي ظهر لي ما في بينة، لا أعلم أن هذا عليه أو له حق على فلان، فحكمت بالظاهر، طالبته بالبينة، ما عنده بينة، أخذنا اليمين من المدعى عليه. لكن لو كان يعلم، كأن يكون سمع المدعي، سمع المدعى عليه وهو يقول نعم أنا أخذت منه مالا لكن لن أرد إليه المال، سأخذه لي، لا أريد، أنا أحب المال، أريد المال، فيجب على القاضي أن يحكم هنا بإيش؟ بعلمه. وهذه مسألة مجمع عليه، مجمع عليها عند الفقهاء، وممن نقل الاتفاق ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وكذلك القرطبي في كتابه الجامع. مثال آخر على هذه المسألة حتى تتصورون، لو رأى القاضي رجلا يقتل رجلا بعينه، رآه وهو يقتله، ثم جاء ولي هذا الميت المقتول وقال أيها القاضي إن فلانا قتل ابني، فأشار على شخص ليس هو القاتل، اتهم شخصا بريئا، قال هذا الذي قتل ابني، القاضي قد رأى من هو القاتل، قال وهؤلاء هم الشهود، جاء بشهود زور، قال هؤلاء هم الشهود، هم الذين رأوه وهو يقتل ابني، ماذا يصنع القاضي هنا؟ هل يقتل هذا الذي وجدت عليه البينة وهم الشهود، أو يحكم بعلمه أنه رأى من هو القاتل؟ بالإجماع أنه يحكم بإيش؟ بعلمه، فيقول لا هذا ليس القاتل. هنا انتهينا، هذا ليس القاتل فلا يقتله. بقيت الآن هل له حق أن يقول هذا هو القاتل اقتلوه؟ عرفتم الصورة الأولى؟ أنه دفع عن المظلوم، قال لا هذا ليس القاتل، وهؤلاء الشهود شهود زور، لأن أنا الذي رأيت القاتل وأعلم. بقي الآن المسألة الثانية، هل للقاضي أن يقول أنا رأيتك تقتل اقتلوه؟ الجواب لا، ليس له أن يقتل فقط في القتل، وهي أيضا مسألة مجمع عليها، لكن هذا في ماذا؟ في القتل خاصة. قال فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. لهذا المؤلف قيد بالمال، قال مالا أو نحوه، إما شاهدان عدلان، هذه بينة، أن يأتي بشهود عدول، وسيتكلم المؤلف عن الشهود بعد ذلك. واستدل المؤلف بالآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، وهذا هو العدالة هنا، ممن ترضون من الشهداء، لابد أن يكون عدلا فنرتضيه أن يكون شاهدا. لماذا ارتضيناه؟ لأنه عدل. ما معنى عدل؟ لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، هذا هو العدل، يأتي بالواجبات، يصلي مع المسلمين في الجماعة، لا يعرف بكبيرة، لا يعرف بالإصرار على الصغيرة، يقال هذا عدل، هذا يصلح أن يكون شاهدا. أو رجل وامرأتان للآية، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، جاء رجل شاهد فقط ما عنده إلا رجل، شهد على فلان بأنه أخذ ماله، فقال له أين الشاهد الآخر؟ قال ما عندي شاهد آخر، قال لابد من شاهدين، قال أنا أحلف، هو شاهد وأنا المدعي أحلف يمين على أنه أخذ مني مال، ألا يكفيك هذا أيها القاضي؟ عند جماهير أهل العلم يكفي، كما قال المؤلف، ماذا قال؟ أو رجل ويمين المدعي. خالف أبو حنيفة، مع أن هناك من نقل الاتفاق من أهل العلم كابن عبد البر في الاستذكار وابن القيم في إعلام الموقعين، قالوا من الحجج ومن البينات أن يشهد رجل مع يمين المدعي الذي ادعى، قال أنا لي أنا عند فلان 1000 درهم، قال أين الشهود؟ قال هذا الرجل، قالوا بقي شخص، قال أنا أحلف مع هذا الرجل، أنا أحلف عند القاضي يقبل على الصواب. طائفة نقلت الاتفاق أنه يقبل، وقد أشرت إلى ابن عبد البر وابن القيم، الحقيقة لا اتفاق، مسألة خلافية، وممن خالف أبو حنيفة، فكان يذهب إلى أنه لا يقضى بالرجل ويمين المدعي، لابد من ماذا؟ من رجلين أو رجل وكم؟ وامرأتان، الشيء المتفق عليه. طيب لماذا أبو حنيفة أنكر ذلك؟ قال لأن الآية ظاهرة في ذلك، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. إذا نستمسك بالآية ونقف على الآية، فالله طلب رجلين أو رجل وامرأتين، أما أن نأتي برجل ويمين المدعي هذا لا نقبله، هكذا يقول أبو حنيفة، وأكد ذلك بحديث الحضرمي مع الكندي. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له شاهداك أو يمينه، فقال انظر شاهدين اختار النبي صلى الله عليه وسلم وطلب، ما قال له طيب هات شخص وتأتي باليمين أنت يكفي. قالوا إذا نبقى على الأصل شاهدان رجال أو رجل وامرأتان، وهذا هو الأصل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي وعلى من أنكر إيش؟ اليمين. إذن اليمين يكون في جانب من؟ المدعى عليه، ليس في جانب المدعي. أبو حنيفة تمسك بهذا كله، الآية وحديث الحضرمي، والأصل في أن اليمين إنما هو على من أنكر وليس على المدعي. هذا كله نقول لأبي حنيفة صواب وهذا هو الأصل، لكن أيضا السنة إن صحت فهي أصل في نفسها، وقد صحت السنة في ذلك، والحديث في صحيح مسلم وقد ذكره المؤلف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أو قول الصحابي: وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. والحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن صار عندنا الآن أن اليمين إذا أتى بها المدعي مع شاهد فهي بينة. لماذا؟ لصحة الحديث ولأنه أصل في نفسه، ولا يقال أن نضرب السنة بعضها ببعض، بل يقال كل هذا من البينات لأن النصوص صحت في ذلك. إذن الجمهور الصواب في هذه المسألة مع الجماهير. نعم. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. ليس له بينة، الحديث واضح، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأنه جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا في حديث البينة على المدعي في الصحيحين حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس أموال قوم ودماءهم أو دماء قوم وأموالهم. لو حصل هذا لجاء الناس وادعى أموال ودماء، لهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال: ولكن البينة على المدعي، أو قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. فلا بد من إقامة البينات، وإلا تدفع هذه الدعوة باليمين. فلو جاء هذا الرجل وليس له بينة، ما عنده بينة، قال حلف المدعى عليه وبرئ، انتهت قضيته، وهذا مجمع عليه. والدليل قصة الحضرمي لما قال له شاهداك أو إيش يمينه، يعني إذا حلف لك يمين فقد برئ والأرض تبقى معه، لأنه ما عندك بينة أن الأرض أرضك. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن حزم كذلك نقل الاتفاق، وابن رشد في بداية المجتهد على هذا الذي هو يأتي بالبينة، ما عنده بينة يقال للمدعى عليه احلف فيبرأ بعد ذلك ولا يكون في ذمته شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. هذه معروفة عند العلماء بقلب اليمين، تقلب. لماذا؟ لأنها تكون في حالة واحدة وهي النكول. ما معنى النكول؟ يعني الرجوع والتباطؤ، حتى إنه في الأخير يقول: لا أنا لا أحلف، لأن هذا المدعي جاء فادعى وقال: أنا لي 10,000 عند فلان، فقال: أين بينتك؟ قال: ما عندي بينة، أعطيته وأنا أظنه أمينا، فتفاجأت أنه أنكر ذلك، فيقال لهذا المدعى عليه احلف يمين. قال أو يقول له: هل عندك 10,000 له؟ يقول: لا لا، ما أعطاني شيء. طيب احلف يمينا على ذلك، خاف، تذكر الآخرة والنار، ولا يريد أن يقر، يقول: نعم أنا أخذت منه، لكنه يسكت، فيقال له احلف يمين، يقول: لا أنا ما أحلف. ماذا يصنع من القاضي؟ هذا ما عنده بينة وهذا يرفض، يقول: أنا لا لا أحلف. هنا تنقلب اليمين، يقال للمدعي: أنت أيها المدعي احلف، وإذا حلفت نلزمه بأن يأتي بهذا الحق. انظروا ماذا يقول المؤلف، قال: فإن نكل، يعني المدعى عليه، عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردة اليمين على المدعي، يعني ترد القاضي بين أمرين، إما أن يقول بمجرد أنك تراجعت وبمجرد أنك نكلت دليل على أنك أخذت، إذن نلزمك الآن بأن تدفع 10,000 لهذا المدعي بس بمجرد النكول، أو هناك قول آخر للفقهاء أنه بمجرد النكول ترد اليمين على المدعي، أيها المدعي هذا الرجل نكل وامتنع من اليمين، أنت تحلف فإذا حلفت أعطيناك حقك، فيقول المدعي أقسم بالله أنه أخذ مني كذا وكذا من المال، فيقول القاضي إذا انتهت القضية يجب عليك أن تدفع، ادخله السجن، يحبسه حتى يدفع المال، يؤدبه أو يأتي بمن يضمنه كفالة يكفله، فإذا كفله أخرجه من السجن ثم يطالب أن يدفع المال بحسب قدرته بالأقساط إلى آخره. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه إذا نكل تنقلب اليمين على المدعي ويقال له احلف، فإذا حلف أخذ ما ادعاه كما قال المؤلف أخذ ما ادعى به. ومن البينة اقرأ. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. يعني هذه قرائن، هذا معروف عند العلماء أن القاضي قد يحكم بالقرائن، قد يحكم باستصحاب الحال، ما يجد بينة صريحة لكن هناك قرائن تؤكد أن هذا صاحب الحق، وضرب مثالا بما حصل بين الحضرمي والكندي، ضرب مثال فقال مثل أن تكون العين المدعى بها يعني التي تنازعوا فيها كالأرض بيد أحدهما فهي له بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذاك الكندي والحضرمي؟ قال الحضرمي غلبني على الأرض أخذها مني وهي أرض أبي، فقال الكندي بل هي أرضي وفي يدي أنا الذي أعمل، هي بيدي الآن كيف تكون أرضه وهي بيدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي شاهداك أو إيش؟ أو يمينه، لأن الأرض بيده وهذا هو الأصل، من كانت الأرض بيده فهو مالك الأرض. يقول الفقهاء إن اليد دليل على الملك، كوني أنا هذا بيدي وآتي به وأمشي هذا ملك من؟ ملك الذي بيده. لو جاء شخص وادعى قال هذا لي، تقول هات البينة، قال ما عندي بينة، قال إذن هذا بيدي وأنا أملكه، لكن من أجل دفع الدعوة هذه من أجل دفعها أنا أحلف لك يمين أن هذا ملكي، لهذا قال أو يمينه، يعني أن الكندي سيحلف يمينا وتنتهي الدعوة هنا. إذن هذا هو، إن كانت أو كان الشيء المتنازع عليه بيد أحدهم هذا دليل وقرينة على أنه إيش؟ هو المالك، فهنا نعرف أنه هو المدعى عليه فيطالب الآخر بالبينة كما قال للحضرمي شاهداك، يعني هات البينة، ما عندي شاهد خذ اليمين ليس لك إلا ذلك. ولهذا لو أظهر كل واحد بينة ماذا نصنع؟ هذه متنازع عليها بين شخصين، قيل لهذا هذا حقي وقال الثاني لا هذا حقي، قلنا هات البينة فأتى ببينة، وقلنا للآخر هات بينة فجاء ببينة، ماذا نصنع هنا؟ لأن هذا يدعي وهذا يدعي وهذا عنده بينة وهذا عنده بينة، ماذا نصنع؟ نحكم لمن؟ هنا انظروا، قال مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، هذه عرفنا ما عندهم بينات. الصورة الأخرى عندهم بينات وكلاهما عندهم بينات، هذا عنده بينات وهذا عنده بينات، ماذا نصنع في هذه الحال؟ هذه المسألة لو أظهر كل واحد بينة في دعواه يكاد الفقهاء يتفقون. ذكر الشافعي في الأم عن بعض المشرقيين، حتى قال بعض المشرقيين يعني الذين في المشرق، أنهم يخالفون في ذلك. ما هو الحكم في ذلك؟ الحكم أنها تقضى للتي بيده أو للذي بيده، هذه العين بيد من؟ وجدوها بيد الأول مثل قصة الحضرمي مع الكندي وعنده بينة، والآخر أيضا يدعي وعنده بينة، فصارت من القرائن وترجح أن الذي بيده هو الذي يأخذ، فهمتم؟ أنا ضربت مثال ثاني على ما قاله المؤلف، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما. هذه في الحالة الأولى ما عنده بينات، لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة. الحالة الثانية هي بيد أحدهما، لكن هذا عنده بينة وهذا عنده بينة على الملك. كيف نفعل والبينات هنا تعارضت؟ ننظر الأرض بيد من؟ فلان، إذا لك يا فلان. وهذه كما أشرت مسألة متفق عليه، جاء حديث في ذلك، جاء حديث ورواه الشافعي نفسه في الأم، لكنه من طريق شيخه إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك. وسبحان الله الشافعي كان يوثقه، بل كان أحيانا يقول، وستجدون هذا في الأم، حدثني الثقة، ولا يسميه، حدثني الثقة. فلما نظروا من هو الثقة، إذا به إبراهيم بن أبي يحيى، حتى قال أبو داود هو ركن من أركان الكذب، والشافعي يراه ثقة. فالشاهد من هذا كله أن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، ضعيف جدا، لكن الإجماع على هذا، أو قل الجماهير والأئمة الأربعة على هذا، لم يخالف إلا اليسير كما ذكر الشافعي في الأم. طيب لو كانت العين في أيديهما الاثنين، يعني مثلا هذا بعير، واحد يمسكه من الخطام والآخر من الركاب، هذا يقول لي وهذا يقول لي، وهذا عنده بينة وهذا عنده بينة، ماذا نصنع هنا؟ قالوا بينهما نصفين، أنت لك نصف وأنت لك نصف. طبعا القرعة من الأشياء التي يرجح بها، كما حصل في قصة من؟ يونس عليه السلام. ولهذا هناك رسالة كتبت دكتوراه في أحكام القرعة في المسائل الفقهية، وهي كثيرة جدا. لكن هذه الصورة التي أشرنا إليها، أن العين والمدعى به سواء كان بعيرا أو أرضا أو الاثنان، المدعي والمدعي الآخر بيدهما، هذا كالبعير، هذا ماسك بخطامه وهذا ماسك بركابه، هذا يقول حقي وهذا يقول حقي. فهنا الحكم أن يؤتى ويقال لك نصفه ولك نصفه، إما أن يباع فيعطى هذا النصف وهذا النصف، أو أن يذبح فيعطى هذا نصف اللحم وهذا نصف اللحم، أو هذا يأخذ نصف القيمة ويتملك الآخر إلى آخره. وجاء في هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أبي موسى عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وفيه أن العين تكون بينهما لأن العين بأيديهما. عرفتم؟ بل مسألة متفق عليها، ابن قدامة في المغني قال لا أعلم في ذلك خلافا. في ماذا؟ فيما لو كانت العين بأيدي المدعي والمدعى عليه، أو المدعي كلاهما مدعي، هذا يأخذ بيده وهذا يأخذ بيده، كانت أرضا أو بعيرا أو غير ذلك. اقرأ. ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار وغيره آلة النجارة، وحداد وغيره آلة حدادة ونحوها. هذه من القرائن. قلت لكم أن القضاة يحكمون بالقرائن. ألا تذكرون في كتاب الحدود في الدرس الماضي في شرب الخمر بماذا قضى عثمان لما قيل لم نره يشرب في صحيح مسلم في قصة علي؟ قال لم نراه يشرب، ولكن رأيته إيش؟ يتقيأ الخمر. فقال عثمان ما تقيأ إلا لأنه إيش؟ شرب. هذه من القرائن. ماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت، ماذا قال؟ استنكهوه، يعني انظروا لعله شرب خمرا. هذه من القرائن، كأنه يقول لو اكتشفنا أنه شرب خمرا لعله قال أنا زنيت، وهو ما زنى في الحقيقة لكنه رجل مخمور، فنسقط عنه الحد، فتكون شبهة بإسقاط الحد. هذه قرينة، أليس كذلك؟ حتى في قصة يوسف عليه السلام لما استبق الباب وقدت قميصه من إيش؟ من دبر. هذه من القرائن، لأنه نظر في القميص فوجده منشق من أين؟ من الخلف. وما رأى ما الذي جرى خلف الباب ومن الذي تعدى، وحاشى يوسف عليه السلام أن يتعدى، لكنها اتهمت يوسف، ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لكن الله عز وجل جعل هذه القرينة بشاهد شهد من أهلها، فهذه كلها عند القضاة ينظرون إليها، القرائن استصحاب الحال. ولهذا أجمع العلماء على أن القاضي يعمل بالقرائن. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف من القرائن. كيف ذلك؟ يأتيك حداد عنده يعني الحديد، وعنده كذلك المطارق الحادة وإلى آخره، أعمال كلها في الحديد. أول ما ترى تعرف أن هذه تختص بمن؟ بالحداد. وعندك شيء يتعلق بالنجار، الخشب والمنشار وكذلك المسامير، هذه كلها تتعلق بالنجار. فقال المؤلف وهو يضرب هذا المثال أنك تنظر للقرائن، طبعا ممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية على أن هذه استصحاب الحال والقرائن، أن القاضي يلتفت إليها ويحكم بها إذا لم تكن هناك بينة. قال ومثل أن يتداعى اثنان مالا، اثنان كل يدعي أن هذا المال له، لكن ما هو هذا المال؟ لا يصلح إلا لأحدهما. لو نظرت ستجد أنه يصلح للنجار، الحداد ليس له علاقة بهذا، هذا منشار مثلا خشبي لا يستخدم إلا في الخشب، أو أنه ما يتعلق بالمسامير وهذا الحداد لا يستخدم المسامير، إنما عنده الكير والحديد إلى آخره. فنظر القاضي فوجد أن القرينة هذه قوية، ما عنده بينة، ما عنده هذا، وكل يدعي، فيعطي لمن كانت القرينة أقوى في حقه، هذا يجوز أن يقضي بذلك. قال كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه من القرائن. نعم نعم. قال رحمه الله وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. الشهادة معناها خبر قاطع في لغة العرب، إذا قال اشهد أو سيشهد أو شهادة، خبر قاطع، هذا معنى الشهادة في اللغة. وهو عند الفقهاء وعند القضاء إخبار بحق الغير على الغير، أو بحق للغير على الغير، ويقيدونها بلفظ أشهد، قالوا لابد أن إذا جاء عند القاضي يقول أشهد بكذا وكذا وكذا. إذن هذا معنى الشهادة، هذا معنى الشهادة، أن يتحمل شهادة ثم هذه الشهادة يخبر بها عند القاضي فيثبت حقا للغير بلفظ أشهد. والحقيقة أن لفظ أشهد ليس واجبا أو ليس يعني من شروط الشهادة، قد يقول أعلم أتيقن لا بأس، وإن كان بعض الفقهاء قالوا لا بد من لفظ أشهد، وهذا غير صحيح، ما وجد في زمن الصحابة ولا التابعين أنهم كانوا يوجبون على الشاهد أن يقول أشهد عند القاضي، لو قال أعلم يكفي. قال وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وآداؤها فرض عين. من حيث التحمل فرض كفاية، لو جاء شخص فقط تحملها يكفي، لا يلزم أن الكل يتحمل هذه الشهادة، لكن عند الأداء إذا طلب منه وهو يعرف أن له عليه شهادة رآه بعينه وأنه إذا لم يشهد سيضيع الحق، فيجب عليه فرض عين أن يشهد عند القاضي فيثبت الحق، وهذا بالاتفاق أجمع العلماء على ذلك. الله عز وجل يقول في القرآن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا قيل لك تعال أنت شاهد وقد حدثنا أنك رأيت، فيجب أن يأتي ويشهد فرض عين. وقال الله عز وجل ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، حرام إثم أنك ترى هذا مظلوما وتعرف أن له حق، وأنك لو شهدت ستثبت له الحق وسيندفع عنه الظلم، فيجب عليك أن تشهد. وللأسف كثير من الناس قد تكون عنده شهادات ويعرف أن هذا مظلوم ويعرف أن هذا ظالم، لكن يقول لا لا لا تدخلوني أنا ما أريد مشاكل، ما هذا الضعف، ما هذا الجبن، هذه شهادة واجبة، أنت آثم، أن تعرف أن أخاك سيظلم وتتركه سواء كان عند القاضي أو عند غيره، يجب أن تشهد ولا تبالي بأحد ولا تخاف، لأنك ما شهدت إلا بالحق. أما إذا كنت لا تحمل الشهادة فلا يجوز لك أن تشهد بشيء لم تره ولم إيش تسمعه، لأن هذه الشهادة سيذكرها المؤلف تكون بالرؤية أو تكون بالسماع أو بالاستفاضة، عرف هذا عند الناس كلهم. وممن نقل الاتفاق على هذا ابن حزم وشيخ الإسلام تيمية، كلهم نقلوا الاتفاق على أن أداء الشهادة فرض عين إذا طلبت منه، والدليل قد أشرنا إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. نعم، هذا أيضا شيء متفق عليه، وتجد حتى علماء الحديث وعلماء المصطلح إذا تكلموا عن العدالة في الرواية وكذلك في الشهادة يجمعون. وممن نقل الإجماع الإمام مسلم في مقدمة كتابه الصحيح، أشار إلى أنه بالاتفاق أن الفاسق لا تقبل روايته ولا تقبل أيضا إيش شهادته بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق أيضا الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي، وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وابن رشد وشيخ الإسلام، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن من شرط الشهادة أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. والدليل ما جاء في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة صحيحة فتثبتوا. طيب لماذا نتثبت عند الفاسق؟ لأنه فاسق، بسبب فسقه لا تقبل شهادته، بخلاف لو جاء العدل لا تتبينوا ولا تتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن بشهادة الفاسق قد تظلم الناس، هذا فاسق هو نفسه فيه فسوق، لا يشهد بالحق، هو يرتكب الكبائر، فلا يصلح أن يكون شاهدا. إذن هذه مسألة مجمع عليها. من هو العدل؟ والعدل هو من رضيه الناس. رضوه لماذا؟ لأنه ليس فاسقا، لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. ولهذا قال الله لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. والناس ترتضي هذا، الناس لا ترتضي الفاسق إلا من كان مثله، أما الناس يرون الفاسق وينظرون إلى كبائره، سواء كان يشرب الخمر أو يعق الوالدين أو يسرق أو لا يرتضونه ولا يزكونه، بل لو جاء يخطب أخته لا رفض وامتنع من ذلك. لماذا؟ يقول: هذا ليس أهلا، هذا فاسق، هذا شارب خمر، هذا زاني، هذا كذا، هذا يأكل الحرام، هذا يشهد الزور، فلا تقبل له شهادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها كالأنساب ونحوها. وهذه المسألة أيضا هي أيضا بالاتفاق، من جهة أن الشهادة لا تكون إلا بهذه الطرق. لا يجوز للشاهد أن يشهد وهو لم يرى، لا يجوز للشاهد أن يشهد وهو لم يسمع. كيف تشهد وأنت ما رأيت؟ الشهادة لا بد من رؤية، رأيت بعيني، سمعت بأذني، وهو يقول كذا وكذا. أما لو قال: لا أنا قيل سمعت الناس، أنت ما سمعت؟ قل: أنا ما سمعته لكن الناس قالت. طيب هذه قيل وزعموا لا تنفع في الشهادة عند القاضي، لا بد من سماع. ولهذا لما زيد بن أرقم سمع المنافقين هم يطعنون: ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، جاء يشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع. فطفق المنافقون على عادتهم، ماذا يقولون؟ والله ما قلنا، والله كذا، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله القرآن يؤكد ما قاله زيد كما هو، ونزلت الآية كما ذكر زيد أنهم قالوا كذا وكذا، فأنزل الله آية تتلى إلى يوم القيامة، فصدق الله زيدا رضي الله عنه، زيد بن أرقم. إذن هو سمع، فلا تكون الشهادة إلا بهذه الطريقة، بالسماع أو بالرؤية أو بالاستفاضة. وضرب مثالا بالأنساب، يعني أنت تربيت في هذه المدينة فترى فلانا ابن فلان فيقول لك: هذا من أبوك؟ تقول: فلان. كيف عرفت؟ أنت حضرت الولادة؟ يعني شيء حتى لا ننتظر منه شهادة، هذا معروف أن فلان أبوه، وفلان هذا هو أخوه، وذاك زوج أخته، وهذا نعرفه من سنوات، يسمى استفاضة. هذه الأشياء بالاستفاضة تعرف عند الناس، ما يحتاج إلى سماع ورؤية، شيء قد يعني أقرب إلى ما يقال هو متواتر عند الناس، فتشهد بالاستفاضة أنك تعرف هذا من زمان. إذن هذه هي الطرق في الشهادة. وضرب المؤلف واستدل المؤلف بحديث ضعيف جدا، لكن أتى به، اقرأ الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن علي. ابن عدي، أين رواه ابن عدي؟ في كتابه الكامل. ابن عدي رحمه الله إمام في الحديث وإمام في الرجال، وكتابه من أعظم الكتب الكامل في الضعفاء، وطبع عدة طبعات، وهو كتاب نفيس، لا بد طالب العلم أن يحوز هذا الكتاب. لأن ابن عدي رحمه الله تميز بالإنصاف، حينما يتكلم عن الراوي يأتي بمروياته ويدرسها دراسة ثم يخرج بنتيجة ويقول خلاصة هذا الراوي كذا وكذا وكذا. أكثر النتائج التي توصل إليها في الحقيقة أصاب، وهو لما ترجم له الذهبي في السير وفي غيره ذكره بهذا، أنه إمام في الرجال وأنه منصف في أحكامه على الرجال. لماذا؟ لأنه لا يخرج بالحكم إلا بعد إيش؟ دراسة. وذكر قواعد جميلة في مقدمة الكتاب على طالب العلم، خاصة طلاب كلية الحديث، أن يقرأوا هذه المقدمة، مقدمة ابن عدي في الكامل. توسع في الكلام عن الضعفاء ومن الذي ألف في الضعفاء وكيف أنه استفاد ممن قبله. وسبحان الله هذا الرجل في اللغة ضعيف، لهذا لما تقرأ في الكامل تجد أخطاء كثيرة في اللغة، ينصب المرفوع ويرفع المنصوب. هو أعجمي، هو جرجاني، لكن سبحان الله على غير العاجم الذين العاجم أئمة في اللغة، بل أكثر اللغويين هم أعاجم، لكن هو سبحان الله ما وفق في هذا. لهذا الطبعة الأخيرة التي طبعت في مكتبة الرشد، طبعت عندي هذه النسخة، أرادوا أن يبينوا الأخطاء. فأنت ستقرأ، وأنت تقرأ ستجد خطوط تحت الكلمات، وإيش الخطوط هذه؟ يشيرون إلى أن هذا غلط في اللغة. يأتي مثلا رأيت رجلان، رأيت رجلان، فيضعون خط تحت رجلان، وأنه ليس مرفوعا هو منصوب لأنه مفعول. فهكذا تجد في الكتاب كله خطوط خطوط، على أساس أنهم يصلحون الأخطاء ويشيرون إليها. لكن في بابه إمام في الرجال رحمه الله، كان إماما. هذا الحديث ضعيف جدا، بل متروك، بل موضوع، لأنه من طريق عمرو بن مالك البصري، وهو يسرق الحديث، وفي إسناده أيضا يعني ابن مسمول محمد بن سليمان، هو ضعيف. فهذا ضعيف جدا. نعم، معناه صحيح أنك إذا شهدت لا تشهد إلا على شهادة، وأنت تعرف كالشمس أن هذه الشهادة ثابتة، سمعت أو رأيت، هذا صحيح من حيث المعنى، لكن لا يستدل بهذا الحديث لضعفه. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.